ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أليس عجيبا أن يكون ديننا هو أعظم الأديان، وأن تكون شريعة الله هذه خاتمة الشرائع، ثم يكون أصحاب هذا الدين والمكلفون بالقيام بهذه الشريعة أن يكونوا في مؤخرة الأمم، وأن يكونوا في آخر القافلة في هذا الزمان؟ أليس عجيبا أن يكون لنا مقومات، وأن يكون لنا رصيد فطرة ورصيد تجربة، وأن يكون لدينا كل هذا الكم الهائل من المقومات التي تجعلنا من المفروض أن تجعلنا في مقدمة البشرية، ثم نكون نحن اليوم في العالم الأمة الأضعف والأمة الأخجى والأمة الغثاء التي تكالب عليها أعداء الدين من كل جانب؟ فإذا كان القرآن تاما والسنة واضحة والمقومات موجودة، فما هو السبب إذن في هذا التخلف الحاصل؟ ليس هناك أداة تجعل المسلمين في مقدمة الأمم إلا وهي موجودة، فلماذا الآن يقبع المسلمون في مؤخرة أمم العالم؟ السبب أيها الإخوة أن هذا الدين بغير رجال لا يقوم، وهذه الشريعة بغير شخصيات تتمثلها لا يمكن أن تحيا. فالمشكلة إذن في وجود الشخصيات التي تتمثل هذا الدين والتي تحمل هذا الدين والتي تجاهد في سبيل إعلاء شأن هذا الدين. القرآن لا يمشي وحده على الأرض، والسنة لا تحارب بالسيف وليس لها لسان تتكلم به، وإنما السيف واللسان هو الذي يبذل ويحمل من قبل الشخصيات التي تتمثل القرآن والسنة. إذن أيها الإخوة، ما أصدق الكلمة التي قالها ذلك المستشرق: يا له من دين لو كان له رجال. يا له من دين، فعلا دين عظيم عظيم جدا في شموله وتكامله وأهدافه وقيامه بحقوق الفطرة، حقوق الفرد وحقوق المجتمع، دين عظيم، ليس هناك دين أعظم منه على الإطلاق. لكن المشكلة في الرجال، بسبب عدم وجود الشخصيات وعدم وجود الرجال قبعنا الآن نحن في آخر القافلة، بسبب عدم وجود العدد الكافي من الشخصيات التي تحمل هذا الدين صرنا في هذا المستوى المتخلف. وكل أمة تصوغ أفرادها بحسب ما تنطوي عليه وما تعتقده من عقائد وما تتمسك به من قيم. فالإنسان الغربي مثلا تصوغ الحضارة الرأسمالية من خلال القيم التي تتمثلها تلك الحضارة. فالغربي من يوم يولد إلى يوم يموت يعيش في بيئة وواقع علماني ليبرالي، ينظر للمجتمع من زاوية معينة وينظر إليه المجتمع من منظار معين، وتعطيه مبادئ الرأسمالية بقوة القانون التي تحميه، الذي تحميه تلك الأنظمة، تعطيه كافة الأمور التي تنطوي عليها تلك العقيدة الفاسدة، الحرية المطلقة مثلا في التصرفات والتعبير عن الرأي، الحرية المطلقة في الديانة، الحرية المطلقة في التفكير، الاقتصاد، الملكية الفردية، حتى لو ظلم عباد الله، وحتى لو راب، وحتى لو احتكر، ليس بمهم عندهم. الديمقراطية التي تكفل الحرية كما يزعمونها، هناك أنظمة قائمة إذا تحمي هذه المبادئ وهذه القيم، وفي ظلها يتربى الأفراد في تلك المجتمعات. ثم يخرج علينا هذا الفم المشوه من الناس الذين يتبعون شهواتهم وأهواءهم، ليس لديهم دين ولا عقيدة. وقل مثل ذلك عن حضارة الاشتراكية وما تنطوي عليه من القيم والمبادئ التي يتربى الأفراد في ظلالها في تلك البلاد، تحميهم تلك الأنظمة وتجبر الناس أن يعيشوا بذلك النمط وتلك الحياة، فتخرج تلك النماذج المشوهة أيضا. وحتى أصحاب العقائد المحرفة من البراهمة وغيرهم وأصحاب البدع يحرصون على تنشئة أفرادهم على القيم التي يؤمنون بها، فتخرج تلك الشخصيات ويكون لديهم تاريخ معين وشخصيات معينة، كلها تصب في النهاية في جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وإذا كانت الأمم تربي أفرادها بالقيم التي تؤمن بها، فإن الأمة الإسلامية المفروض أن تربي أفرادها بذلك النمط الرباني الموجود في هذا الكتاب وهذه السنة، النمط الرباني الذي يجمع بين الدين والدنيا، والذي يلبي حاجة الفرد والمجتمع، النمط الرباني الذي يتمثل هذا الكتاب وهذه السنة نموذجا فريدا يمشي على الأرض ليحقق منهج الله سبحانه وتعالى ويقيم هذا الدين. ما هي أهمية وجود الشخصيات الإسلامية خصوصا في هذا الزمان؟ لماذا نركز في الكلام وندعو دائما وأبدا إلى وجود الشخصيات الإسلامية، إلى إيجاد الشخصيات الإسلامية؟ ما هي الأهمية التي تنطوي عليها وجود هذه الشخصيات؟ أيها الإخوة، إن من أهم الأهداف من وراء الدعوة إلى تحقيق هذه القضية، وهي توفير الشخصيات الإسلامية التي تحمل هذا الدين، أولا القيام بمهمة وراثة الأنبياء في الدور الإصلاحي في العالم، القيام بوراثة الأنبياء. الأنبياء ورثوا قيم كبيرة جدا، وينبغي على المسلمين جميعا أن يرثوا دور الأنبياء في إصلاح العالم، وكل نبي بعث لإقامة شرع الله. فينبغي إذن أن تقوم الشخصيات الإسلامية بدور الأنبياء. ماذا فعل الأنبياء؟ قاموا بأدوار سلمية وأدوار عملية. أدوار سلمية تذكير الناس إذا غفلوا، وتعليمهم إذا جهلوا، وإقامة الحج عليهم إذا عاندوا، بالبراهين والأدلة متمثلين المنهج، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ثلاثة وسائل لثلاثة أنماط من البشر. جاهل يحتاج إلى تعليم الحكمة، وغافل يحتاج إلى تنبيه وموعظة، ومعاند صاحب شبهة يحتاج إلى إقامة الحجة ودحض الشبهة. هل الشخصيات الموجودة الآن من بينكم أنتم، نحن الآن، هل هذه الشخصيات الآن مرشحة للقيام بدور الأنبياء في إصلاح العالم؟ هل هي مرشحة أيضا لإقامة الوسائل العملية مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير الظلم وإقامة العدل وتحقيق الجهاد ورفع رايته وإقامة لوائه لتقرير قضايا الإيمان والرسالة؟ وتكمن أهمية إيجاد الشخصيات الإسلامية أيضا في مواجهة المحن التي تمر بالمسلمين. من الذي يحلها؟ المحن التي تمر بالمسلمين من الذي يتصدى لها؟ الآن نحن أيها الإخوة نمر بمحن شديدة، كوارث تنزل يوميا على رؤوس المسلمين في جميع أنحاء العالم. نظم إسلامية تغير، وقاع واقع جاهلي يحقق بالقوة، مسلمين يحرصون عن دينهم ويفتنون عن ملتهم انحرافات كثيرة جدا في الفكر والسلوك في الواقع. من الذي يتصدى لها؟ من الذي يمنع أعداء الإسلام من تنفيذ مخططاتهم؟ ومن الذي يسعى لتحقيق منهج الله في الأرض؟ هذه المحن التي تمر بالمسلمين لابد من وجود شخصيات تقف في وجه أعداء الإسلام وتحيي هذا الدين في أوساط هذه الظلمات. انظروا مثلا إلى تاريخ المسلمين، عندما قال محمد صلى الله عليه وسلم في وسط ليل الجاهلية المظلم ليحيي الدعوة إلى التوحيد، إلى الملة الحنيفية، ليقوم بهذا الدين، قام في وجه العالم كله، في وجه قريش وفارس والروم، لم يخف، لم يأبه لتلك المصاعب، لم يتردد، لم يتوانى، عزيمة صادقة وقوة ماضية في من أجل تحقيق مبادئ هذا الدين. أبو بكر الصديق عندما صارت المحنة وارتد كثيرا، أو عندما صارت الردة ورجع كثير من المسلمين عن دينهم ونكثوا بالعهد وخانوا الوعد الذي قطعوه وتلك البيعة التي بايعوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي أصلح تلك الأمور وواجه تلك الفتنة؟ إنها شخصية واحدة اجتمع حوله بقية الصحابة رضوان الله عليهم، شخصية أبو بكر الصديق. لو لم يوجد أبو بكر الصديق في ذلك الوقت لضاع المسلمون. فإذا لم تحل المشكلة إلا بوجود شخصية تلتف حولها بقية الشخصيات لتحقيق ذلك الهدف. الإمام أحمد رحمه الله عندما كان وقت المحنة وصار ذلك المنهج الاعتزالي المنحرف واقعا سياسيا قائما في ذلك الوقت تحميه قوة، استطاع التأثير على الخليفة وجعل المسألة تطبق، هذا الانحراف يدعى الناس إليه بالقوة ويفتنون عن عقيدتهم الصافية. من الذي واجه تلك المشكلة؟ ومن الذي استطاع أن يثبت للناس في ذلك الوقت أن المبدأ الصحيح والعقيدة الصحيحة في القرآن، في القرآن، في كلام الله كذا وكذا؟ من الذي استطاع أن يزيل أحمد بن أبي زؤاد وغيره من زعماء الفتنة؟ ومن الذي استطاع أن يثبت المسلمين في ذلك الوقت؟ إنه شخصية فريدة من نوعها، شخصية الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وعندما قامت فتن علم الكلام المنطق والفلسفة في عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقام ينافح عن دين الله ويؤلف ويناظر ويكتب ويخطب، ودخل السجن وأولي وفتن وعذب وكادوا أن يقتلوه. من هي التي، ما هو الشيء الذي استطاع أن يثبت للناس يعري الباطل ويكشف زيف تلك الطرائق الضالة، والذي استطاع أن يبين الحق للناس ويقنعهم به؟ شخصية مقنعة، شخصية صاحبة علم، شخصية جريئة، إنها شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعندما عمت ظلمات الجهل والوثنية والشرك المضادة للتوحيد، شرك الألوهية بأنواعه جزيرة العرب، عندما عمت جزيرة العرب فضلا عن غيرها من أنحاء العالم الإسلامي، من الذي قيضه الله لنصرة الشريعة في هذا الزمان فأعاد التوحيد نقيا صافيا وبين للناس ما نزل إليه من ربهم وأثبت للناس التوحيد أنه هو المنهج الواضح الصحيح الوحيد، وأن الشرك ظلمات وأنه خطأ وأن ما يفعله الناس خطأ، وقام على ذلك بلسانه وسنانه وهدم القبور الأضرحة والمزارات وحارب المشركين وأقيمت دعوة التوحيد في جزيرة العرب نقية صافية مرة أخرى. من الذي كان السبب وراء هذا؟ إنه شخصية فذة، شخصية عملاقة، صاحبة مواهب وصاحبة علم وجرأة، إنه المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وعندما نلاحظ المجددين الذين توالوا بشتى فروع التجديد وأنواعه، مجدد في الفقه، مجدد في الحديث، مجدد في الجهاد، مجدد في الدعوة وسائلها، مجدد في أصول الفقه وغيره، من هؤلاء؟ شخصيات قيضهم الله لنصرة هذا الدين، ولا يمكن أن يخلو عصر من العصور من هذه الشخصيات. إذن أيها الإخوة، وجود الشخصيات هذا هو صمام الأمان في مواجهة الانحرافات. هذه الشخصيات التي ينبغي أن توجد والتي ينبغي أن تتحقق في هذا الواقع لكي يعود المسلمين مرة أخرى لكي يعود المسلمون مرة أخرى إلى امتلاك الزمام الأمور وقيادة العالم وسيادة البشرية من جديد. بما أن هذا الدين هو الدين الوحيد الذي يتكفل بالسعادة للبشرية فلا بد أن يعود المسلمون لقيادة العالم لتحقيق هذا الشرع وهذا المنهج في الواقع وفي الأرض التي استخلفهم الله تعالى فيها. نحن المسؤولون عن إيجاد هذه الشخصيات لمواجهة هذه الانحرافات وما أكثرها في هذا الزمان. وكثرت الانحرافات كثرة شديدة تجعل بروز الشخصيات الإسلامية الآن أهم المهمات التي ينبغي أن توجه الجهود من أجلها. وفائدة أخرى من فوائد إيجاد الشخصيات الإسلامية في الواقع ألا وهو إزالة التشويه الذي حصل وتعلق بالإسلام من الطريقة الخاطئة في التطبيق من قبل كثير من المسلمين في الواقع والجهود التي وجهها أعداء الدين بشتى طرائقهم ومللهم ولحلهم لكي يشوهوا هذا الإسلام. لقد صوروا المسلم صوروا هزوا منظر الشخصية الإسلامية في نفوس الناس في جميع أنحاء العالم. فيصور المسلم على أنه رجعي بدوي متخلف إرهابي مادي انتهازي شهواني وهكذا سفاك دماء يحب العنف هكذا صوروا المسلم. فصارت الشخصية الإسلامية إذن عند الكفار شخصية قبيحة شخصية منفرة وصار هذا الدين في أعين الكفار دينا لا يمكن اتباعه ولا الالتزام به إنه دين كريه إلى أنفسهم. فإذا وجود الشخصيات الإسلامية الصحيحة في الواقع هو الذي يكفل باختصار تلميع هذا الدين لأنه لنا أصلا لكن إعادة لمعانه وبريقه إليه. وقد حاول أعداء الدين أن يطفئوا نور الله ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. إذن القضاء على الانحرافات الموجودة في تطبيق المسلمين للدين الآن ومواجهة أعداء الإسلام في خططهم التشويهية مواجهتهم بشخصيات حية قائمة تنبعث لتحقيق هذا الدين في الواقع هو الذي يعيد الإسلام مكانته في العالم كله. عندما يقوم ناس يقولون للعالم نحن المسلمين هذا ديننا هذه عقيدتنا يعلنونه بعقيدتهم وأخلاقهم وسلوكهم وتصرفاتهم وطريقة دعوتهم وعلمهم وتقديم الحلول الإسلامية للمشكلات العالمية عند ذلك يقتنع الناس كلهم بأن هذا الدين هو الدين الصحيح الذي ينبغي أن يكون. ولذلك نحن مسؤولون اليوم عن صد الناس عن دين الله بتصرفاتنا أو بجهود أعداء الإسلام. لماذا إذا قام العاقل في بلاد الأعداء يبحث عن طريق للخلاص عندهم مشاكل متورطين فيها عندهم أزمات اقتصادية وعندهم انتحارات وجنون مشاكل نفسية وعندهم ظلم وعندهم إرهاب وعندهم أشياء كثيرة يبحثون عن طريق للخلاص. لماذا عندما يقوم العاقل فيهم يبحث عن طريق للخلاص يبحث في البرهمية والزرادشتية وطرق المنحرفة والديانات الأخرى الأرضية الجاهلية إلا يثبت من حساباته الإسلام؟ لماذا؟ لأن صورة الإسلام عنده من خلال الوسائل التي يعرضون فيها الإسلام هم صورة مشوهة فلا يمكن أن ينتقل الإسلام. من المسؤول عن إيضاح الصورة؟ نحن أنا وأنت وهو نحن مسؤولون كل بقدر طاقته عن توضيح صورة هذا الدين وسماحة هذا الدين ورحمة هذا الدين وجدية هذا الدين لكافة العالم ولكافة البشر. وقبل أن نتكلم عن وسائل تكوين الشخصية الإسلامية التي تحقق لنا هذه الأهداف وغيرها من الأهداف العظيمة والمهمة وعلى رأسها إقامة المنهج الإسلامي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله حتى نصل إلى هذه الشخصيات، قبل أن نتكلم عن وسائل التكوين لا بد أن نعرف مقومات الشخصية الإسلامية حتى نستطيع أن نربط بعد ذلك بين المقومات وبين وسائل التكوين. لا بد أن توجد مقومات في هذه الشخصية فمثلا الإخلاص العمل لله، انتظار الثواب من الله، النظر للآخرة، عدم ابتغاء الإنسان المسلم بعمله الدنيا، البصيرة، عبادة الله على بصيرة، وجود النور، العلم نور يكشف الظلمات ويكشف لك الطريق لترى من خلاله الشيء الذي يجب عليك أن تسلكه. مفهوم العزة الإسلامية التي ترفع رأس المسلم شامخا ولا تجعله يشعر بالذل أبدا، وإن تكالب عليه أعداء الإسلام، تكالبت عليه المحن، تكالبت عليه الفتن، إلا أنه لا بد أن يظل يشعر بالعزة التي يوفرها له هذا الدين من خلال آيات الكتاب العزيز، ومن خلال أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خلال منهج العمل لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف وعلماء الأمة الذين أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أن المسلم عزيز وينبغي أن يعيش عزيزا ويموت عزيزا، وأن هذا الدين يعز أصحابه ومعتنقيه. لا بد أن يكون يوجد مفهوم التضحية بالمال بالنفس بالوقت من أجل هذا الدين. قضية الوعي بالواقع، مخططات أعداء الإسلام وتحركات المنافقين، تقدير مسؤولية الأمور، كما قال عندما قيل لأبي دجانة، قال عليه الصلاة والسلام من يأخذ هذا السيف بحقه، تقدير مسؤوليات الأمور، وأن يكون المسلم على مستوى الواقع على مستوى الأحداث، لا يكون هامشيا ولا جانبيا. وكذلك التأثر والتفاعل مع الآيات مع الأحاديث ومع الواقع، وتقديم الحلول وتقديم الآيات والأحاديث للناس بحجم المشكلة التي توجد لديهم، والتثبت وعدم التسرع، التأني، التميز، المفاصلة، مفاصلة أعداء الدين، تميز المسلم بلغته، تميز المسلم بلباسه، تميز المسلم بعقيدته قبل ذلك، تميز المسلم بهيئته ومظهره وأخلاقه. هذا التميز ضروري جدا من مقومات الشخصية الإسلامية. كذلك وجود الشخصية الإسلامية الناقدة الواعية التي لا تتبع بطريقة التقليد الأعمى، وإنما تأخذ بوعي، تأخذ بحذر، وتقارن حتى تعلم الحق من الخطأ، الصواب من الباطل، وهكذا. لا بد أن يكون هناك أيضا جانب الأخوة الإسلامية موجودة في هذه الشخصية. قضية العزلة الشعورية عن الواقع الفاسد موجودة. لا بد أن يكون مفهوم الإيجابية وخطورة السلبية موجود. سد الثغرة، مفهوم سد الثغرة، جنسية المسلم عقيدته. لا بد أن يكون مفهوم الجماعية في تحقيق أهداف الدين. لا بد أن يكون أهمية الصحبة ومفهوم الابتلاء والموقف من المحن والولاء والبراء لأعداء الدين، وتمييز العبادات عن العادات، ومفهوم الجدية واقتضاء العلم العمل، وأنه لا بد من العمل ولا يكفي الأشياء النظرية، ولا بد من مفهوم تقديم الأهم على المهم وتقديم الأولويات، ومعرفة أسباب الاختلاف والطريق الصحيح. لا بد أن تكون هذه المقومات وهذه المفهومات موجودة في هذه الشخصية التي نريد أن نكونها. فإذا عرفنا هذه الأشياء، فما هي يا ترى وسائل تكوين الشخصية الإسلامية؟ الحقيقة أيها الإخوة أننا أمام نوعين من الوسائل لتكوين الشخصية الإسلامية. هناك نوع تكليفي شرعي نطالب به جميعا ونستطيع أن نحققه في الواقع، نستطيع أن نتعامل معه، نستطيع أن نطوعه لصالحنا، نستطيع أن نسلكه، هو في حدود إمكاناتنا وقدراتنا. ونوع آخر نوع قدري يقيده الله لمن يشاء من عباده، ويقضي الله عز وجل ما به ما يشاء، مثل أدواء المحنة. أدواء المحنة تدخل الشخصية الإسلامية، لكن لسنا نحن الذين نختار المحنة لكي نعيش في بوتقتها أو لكي ندخل شخصياتنا من هذه المحنة، فهذه أمور يقيدها الله. فنبدأ إذن بقضية الوسائل. النوع الأول الوسائل الممثلة التكليفية الشرعية التي هي بمقدورنا وبإمكاننا أن نحققها. لا بد أيها الأخوة من سلوك منهج أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب، طاعة الله ورسوله، تقديم النص على كل شيء، في أبواب الإيمان أنه قول وعمل، وفي مباحث الأسماء والصفات، وعدم رد شيء من النصوص، ورد بدعة الآحاد في وجه أصحابها، ولا بد كذلك من معرفة منهج التلقي. هذه وسائل التكوين، وسائل التكوين وهو اعتماد منهج أهل السنة والجماعة في جميع الأشياء، ومن ضمنها منهج التلقي، الاهتمام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، التعصب للدليل لا للأشخاص إلا شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، والانحياز إلى الطائفة المنصورة. هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، اعتماده في التعليم وفي التربية، هذا هو المحور الذي يجب أن نسير عليه في تكوين الشخصية الإسلامية. هذا هو الخط العام الذي ينبغي أن نتحرك من خلاله لإيجاد هذه الشخصيات. تربية الناس بالوحي، تربية الناس بالقرآن والسنة، تبيين الوحي حتى تمتلئ قلوب الناس بعظمة الله وبعظمة النصوص الشرعية، تنشئ الناس بالذات الشباب على هذه المفهومات. قال عمرو بن حبيش رحمه الله: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني ارجو الخير من ورائه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. ولذلك الآن الشباب ينبغي أن ينتبهوا إلى أي المناهج يتجهون، وفي أي البوتقات ينفجرون. لا بد أن ينتبهوا إلى بوتقة أهل السنة والجماعة، إلى الطريق هذا الذي ينبغي أن يسلكوه فقط، لا طريق، لا، وينبغي أن ينتبهوا من الطرق المنحرفة والطرق المضلة، وكثير منها موجود ملبس بقوالب إسلامية أحيانا. لذلك ينبغي الانتباه والحذر، والإنسان عندما يكون في أول نشأته قد لا يميز بالضبط كيف ينبغي أن يكون، ولكن المسلم عندما يربى في البداية على هذه القضايا يميز الحق من الباطل، ويعرف إذا عرضت عليه فكرة هل هي صحيحة أم خاطئة. وقال عبد الله بن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا نفك سلك طريق العبادة أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. سلوك سبيل أهل السنة والجماعة. ثانيا، العلم الشرعي. العلم الشرعي من أهم وسائل تكوين الشخصية الإسلامية. هل تتصور وجود شخصية إسلامية من غير علم شرعي؟ كيف تبين الحق من الباطل والهدى من الضلال بغير علم شرعي؟ كيف تعرف أحكام الدين من غير علم شرعي؟ كيف تستطيع أن تنشر الدعوة من غير علم شرعي؟ كيف تستطيع أن توجد، هل يمكن إيجاد شخصية إسلامية جاهلة؟ هل يمكن أن يوجد شخصية إسلامية يعم أركانها الجهل تسودها ظلمات لا يدري صاحبها، إذا أخرج يده لم يكن يراها، يعيش في ظلمات بحر اللجي بعضه فوق بعض؟ والعلم علمان، علم الشرع وعلم الواقع. علم القرآن والسنة طبعا بإيش؟ بالضوابط. ما هي الضوابط؟ أن نفهم القرآن والسنة كما قدمها لنا وكما فهمها علماء الأمة. لا يصلح أن يفهم كل إنسان بعقله فقط، لا بد أن يفهم من خلال ما قدمه العلماء من تفاسير وشروحات لهذا القرآن وهذه السنة. وبغير ذلك يمكن أن يحدث ضلال كبير. وتأمل حال هؤلاء المساكين المنحرفين في هذا الزمان، الذين يخبطون في فتاويهم وتصوراتهم يمينا وشمالا، يخبطون تحاطب ليل لا يدرون، بسبب أنهم خالفوا علماء الأمة. قالوا: نحن لنا فهمنا ونحن لنا عقولنا ولا نحتاج إلى أحد. فقدموا هذه الأشياء المشوهة عن الدين. والعلم الثاني أيها الإخوة، علم الواقع. يجب أن يعي الإنسان عصره، وينبغي أن يعيش المسلم وقته لكي يعلم ما هي أحكام الله في نوازل عصره. هذا العصر فيه أشياء تختلف عن العصور السابقة، نحن نعيش في أوضاع وظروف لم تكن موجودة سابقا، فإذا ينبغي أن نعلم كيف نتعامل مع هذه الظروف، هذه الأوضاع، وكيف نأخذ وكيف نصل إلى الحكم الشرعي في هذه الأوضاع وهذه الأحوال الموجودة الراهنة. هناك انحرافات ما كانت موجودة من قبل، يمكن يوجد منها أنواع، لكن الآن صار فيها تشكلات وتنوعات مختلفة. فإذا لم تكن على بصيرة من خلال هذا العلم الشرعي ومن خلال الواقع الموجود، لأن بعض الناس قد يقرأ في كتب العلماء المتقدمين دون أن يدري ماذا يحصل في العالم، لا أقصد بماذا يحصل في العالم أن يأخذ بعض الناس يتابع الجرائد بدقائقها ونشرات الأخبار ويضيع وقته بها ويغفل عن القرآن والسنة لكي يعلم ماذا يحدث في أصغر قرية من قرى الصين. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يحيى الإنسان حياته في عصره فيعرف ما هي المذاهب الهدامة، ما هي الطرق الضالة، ما هي الوسائل الفعالات الفاعلة في المجتمع، ما هي مخططات أعداء الدين، هل ما هو تصوره عن هذا عن هذه الحياة، ما هي الأنظمة الموجودة في العالم والأفكار المطروحة في الساعة، كيف يمكن أن نواجهها من خلال هذا الدين، هل يا ترى رد عليهم في القرآن والسنة، وكيف رد عليهم، هل هناك أشياء كلية موجودة نستطيع أن نحاكم الواقع إليها، وإذا كانت موجودة فما هي الأحكام الموجودة في القرآن والسنة التي تنطبق على الواقع الموجود في صوره المختلفة. فإذا إذا لم تكن تعلم ماذا هو موجود في عصرك فأنت هامش، أنت إنسان منعزل، أنت لست فاعلا في هذه الحياة، وسيبقى العلمانيون وأعداء الدين يسعون ويعيثون في الأرض فسادا، وأنت إنسان منغلق منطوي لا تدري شيئا، لازلت تعيش في بعض الأشياء الضيقة وفي بعض الكهوف أو بعض المغارات المعينة تعيش فيها ولا تدري ماذا يحدث حولك وماذا يراد بك. هذه مسألة مهمة جدا، ماذا يراد بك، ماذا يخطط من أجلك، ماذا يخطط لك. ينبغي أن تعلم هذه الأشياء حتى تستطيع أن تتكلم تنصح الناس، حتى تستطيع أن تنتبه لنفسك. أبسط مثال، لو رأيت، لو علمت مثلا نماذج من الصلبان، نماذج الصلبان وصور الصلبان الموجودة الآن، ممكن من خلال معرفتك بأنواع الصلبان وأشكال الصلبان أن تكتشف في أي مصنوعة من المصنوعات التي تشاهدها في حياتك هل هذا صليب أم لا، وبالنهاية تغيره وتحكه. هذا مثال بسيط جدا، والأمثلة الأكبر من ذلك كثيرة جدا. وهذه الاتجاهات الموجودة التي لها دعاة ولها كتب ولها منشورات ولها من يقوم بشأنها ومن يساندها ويحميها، هذه ما هو حكم الله فيها؟ ما حكم الله في القوانين والأنظمة الموجودة في الواقع الشيوعية والرأسمالية وغيرها؟ هذه أفكار قد تكون جديدة ما كانت موجودة على عهد الإمام أحمد وعلى عهد الإمام حمد عبد الله رحمه الله وغيرهم، وهذه الدعوات المشبوهة والأشياء هذه، ما موقفنا نحن، ما حكم الله فيها؟ ينبغي أن نعلم الواقع لكي نعلم الحكم الشرعي، بغير معرفة الواقع لا يمكن معرفة الحكم الشرعي. ومن هنا نعلم تفاهم بعض العقول، والأقصد أنهم الناس مساكين جدا عندما يقال لشخص مثلا من الأشخاص لا بد أن نساعد المجاهدين في أفغانستان، فيقول لا، أول شيء لا بد ننظر، يمكن أنهم هذول بغاة خرجوا على الإمام العادل في تلك البلاد، ولا يدري أن هناك نظام شيوعي كافر يحكم تلك البلاد، وأن هؤلاء مجاهدون مسلمون خرجوا هناك لمحاربة الشيوعية والكفر. فمثل هذه الأشياء إذا لم يوجد الوعي بها والعلم بها فإنك عند ذلك لابد أن تكون شخصية منغلقة لا تعيش واقعك، لا يمكن تؤثر أبدا لأنك ستتكلم في أشياء والعالم يعيش أشياء أخرى. ومع هذا فلا بد أن نوجه كلمة مخرطة لبعض الناس المتطرفين في هذه المسألة الذين يقولون إن الطرق الفلسفية انتهت وعلم المنطق انتهى والأشاعر انتهوا والمعتزلة انتهوا والباطنيين انتهوا، الآن ما في إلا رأسمالية وشيوعية وماسونية وعلمانية، ويجب أن نواجه هذه الأشياء. هذول الناس مساكين فعلا لأنهم لا يعرفون أن الفرق القديمة والعقائد القديمة لها امتدادات تسري مع الزمن، ولا زال لها مؤلفون ولها كتب ولها ناس يروجون لها، والمستشرقون يشجعون إلى إثارة مخطوطاتها ونشر مخطوطاتها، ولا يزال هناك عقول منحرفة حتى من أبناء المسلمين تتبنى هذه الأفكار. وأما أن يقول هناك ناس واحد ما بقي هذه الأشياء، ما بقيت هذه القضايا قديمة وبالية، وأنه لا يوجد هذه الطرق أبدا، صحيح أن بعضها قد خف وأن بعضها ربما قد زال، ولكن لا زال هناك جبرية، لا يزال هناك أشاعرة، لا يزال هناك الذكر الاعتزالي قائم، قد يكون بصور أخرى ونماذج أخرى ولكنه لا يزال قائم. فإذا الناس الذين يتصرفون في قضية أنهم يقولون يجب أن نحارب السيارات الإحادية والعلمانية فقط والأشياء هذه القديمة راحت انتهت، هؤلاء ناس مخطئون. يجب أن تعلموا أنهم ناس مساكين يحاولون أن التطوير والتحديث ولكنهم غافلون عن الامتداد التاريخي. أهل البدع لهم امتداد تاريخي، الباطنيين لهم امتداد تاريخي. غلط الواحد لا يمكن يقوم الأوضاع الراهنة إذا لم يكن يفهم بالضبط خلفيات أهل البدع، كيف نشأوا، كيف تطور مذهبهم وطرقهم وما وصلت إليه الآن، والعلاقة بين القديم والحديث، وسيكتشف أن مراجعهم القديمة ما زالت إلى الآن تعمل وتحكم في خلافاتهم، تحكم فيما بينهم، تحكم واقع حياتهم. وأن هذه القضايا القديمة لم تنسى بالكلية، ولذلك يمكن أن نلخص العلم بالواقع في خلال السيارات المنحرفة التي يواجهها المسلمون الآن بالأشياء التالية: سيارات إحادية صريحة كالشيوعية والقومية، وثانيا سيارات الباطنيين كالقاديانية أو النصيرية الرافضة الحاكمية الدروز إلى غيره وغيرهم، وثالثا تيار القوميين والعلمانيين الذين يرفضون الإسلام، لا يرفضون الإسلام صراحة لكن يجعلونه ضمن دائرة خاصة بحيث أنه لا يكون جزءا من التراث ويمكن أن يكون في دائرة الأحوال الشخصية. وفي تيارات تبشير بالنصرانية وغيرها من الأديان، عبادة الفرد من دون الله. هناك تيارات لأهل البدع من أهل الاعتزال والكلام والتصوف، وأخطر من يمثلهم في هذا العصر الأشعرية والصوفية من خلال الجامعات ودروس المشايخ وطبع الكتب والترابط بين المذاهب المختلفة وأخذ بعضها عن بعض. إذن لابد أن نعلم هذه القضايا. وكذلك فإن علم الشريعة أيها الإخوة مهم جدا. نرجع ونقول العلم الشرعي هو الأساس، بدون علم شرعي نضيع. لابد من أخذ العلم الشرعي بالطرق المنهجية الصحيحة على أيدي العلماء، شروح العلماء، كتب العلماء. لوحدنا نضل، لوحدنا نذير. لا تعتد بنفسك وتغتر بقدراتك وتنسى أن هناك أهل ذكر يدلونك على الطريقة الصحيحة والمنهج الصحيح في أخذ العلم. كذلك فإنه لا بد أن نكون متوازنين. بعض الشباب الآن مثلا موجات في طلب العلم، كيف يعني؟ يأتي مثلا موجة انشغال بمصطلح الحديث والرجال والأسانيد وثورة في هذا المجال، فيهب بعض الشباب إلى هذه القضية فيتفرغون بالكلية إلى قضايا علم الرجال والأسانيد ودراسة الطرق والتصحيح والتضعيف فقط. لهذا بعد فترة تخرج موجة أخرى مثلا موجة الاهتمام بالفقه، فينسون المصطلح وينسون الصحيح والضعيف والرجال والأسانيد ويهتمون الآن بالفقه، فروع الفقهية، ماذا قال الفقهاء في كذا المسائل، التفريعات الجزئية وغيرها، ويتعمقون ويتشعبون فيها، وقال الفقيه فلان كذا وأقوال العلماء واختلفوا على ثلاثة أقوال، واحد اثنين ثلاثة، وهكذا يغرقون في هذه. بعد فترة تطلع موجة أخرى، موجة مثلا أشياء بالقراءات والتجويد، فتجد أن هناك خلاء تجويد مهم. القرآن، كيف نحن نقرأ القرآن بغير ما نزل؟ لابد أن نعرف القراءات، ما هي القراءات وقراءة كذا والفرق بين القراءات، ونسمع برامج القراءات وكتب القراءات وندرس التجويد نتعمق به، وننسى الرجال والأساليب والمصطلح والفقه الذي كنا عليه سابقا. بعد فترة طلع قضية الاهتمام بالتفسير، ولا بد من الاهتمام بالتفسير ومعاني القرآن، وأن هذه قضية مهمة، فينسى الشباب تلك الأمور الماضية ويغرقون الآن في هذه المسألة الجديدة في صنف معين من العلم. بعد ذلك تطلع قضية اللغة العربية، كلامنا مكسر لا يمكن ندعو، كيف نحن الآن مقيمين على على على لحن في اللغة وعلى لحن في اللسان، لساننا أعوج، ما يمكن نفهم القرآن والسنة إلا باللغة، هات الأجرومية، هات ألفية بن مالك، هات كذا شروح، وينسون التفسير والحديث والسنة وعلومها إلى آخره. فهناك بعض الشباب لا عندهم منهجية أبدا في طلب العلم، إنما هم أناس تأثرون بالموجات الموجودة. جاءت موجة مصطلح ركبها، جاءت موجة فقه ركبها، جاءت موجة تفسير ركبها، ويمكن ينقضي عمره كله ولم يستوعب ما الأصول التي ينبغي عليه أن يتعلمها. كل فن من الفنون في أصول في حد أدنى ينبغي أن يقوم به الإنسان. إذا نعود نقول أيها الإخوة، لابد من التوازن، من التوازن في طلب العلم. تأخذ أصول كل فن عن أهل الاختصاص فيه، وبعد ذلك عندك شيء ما عرفته، ما عرفت ترجح بين ما عرفت تفهم القول أو ما تعرف ما هو الأرجح، تذهب إلى أهل العلم تسأل. لا بد من هذا. ماذا تقرأ، كيف تقرأ، أيضا هذه قضية أخرى، لأن بعض الناس قد يبدأ بالأصعب، قد يبدأ بشيء أقل أهمية، لا بد أن يسأل حتى يعرف كيف يطلب العلم. لا بد من المنهجية في طلب العلم، عدم التعصب للمشايخ وعدم الحكر أو الاحتكار حكر شخص معين، شيخ معين، ما نأخذ إلا منه ولا نتكلم إلا على يديه، وهو العلام الفاهم الذي انتهى إليه العلم في عصره، وأنه لا يبارى ولا يجارى وإلى آخره. غلط. لابد أن نكون كيف طلب العلماء العلم، كيف طلبوه؟ درسوا على أيدي عدد من العلماء، تنقلوا وسافروا لطلب إيه؟ لطلب التفقه على أهل العلم، فأخذوا من العلماء أحسن ما عندهم فاجتمع الخير كله فيه. وكلام على طلب المنهجية في طلب العلم هذه قضية طويلة، لعله إن شاء الله يتاح لنا فرصة للكلام على طالب العلم والمنهج، طالب العلم والحفظ، طالب العلم والأولويات، طالب العلم والمشايخ، طالب العلم وهناك أمور كثيرة سنتحدث عنها إن شاء الله في المستقبل في قضية المنهجية في طلب العلم. مثلا الخشية الإنسان، نحن نتعلم لأي شيء، بعض الناس يتعلم ليخزن المسائل ويحفظها، يحفظ لكن تطبيق ما فيه. هل يمكن أن علمك بالمواريث يدلك على الله عز وجل فتخشاه من خلال تعلم أحكام فقهية معينة؟ هذه قضية مهمة جدا يا جماعة. العلم الخشية لابد أول شيء الإنسان يتعلم الخشية قبل أن يتعلم دقائق الأشياء. كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، وما كانوا ينتقلون من آيات إلى التي بعدها حتى يتعلمون ما فيها من الأشياء ويعملون بها. ولذلك مشكلة الآن بعض الناس، بعض الشباب تجد عنده علم لكن ما عنده تطبيق. ولذلك لا يزكي نفسه. علم بغير تطبيق معناها ذكاء أو حفظ من غير الذكاء، من غير تزكية. ولذلك قد تجد إنسان متعفن تجده تمرح فيه الشهوات، تمرح فيه الأهواء بسبب أنه لا يطبق العلم الذي تعلمه. وهكذا من وسائل تكوين الشخصية الإسلامية العبادة، القيام بالشعائر التعبدية. والحقيقة أيها الإخوة أن هذه قضية مهمة جدا، وأن الشخصية الإسلامية بغير القيام بالعبادات تأسن وتتعفن وتصبح شخصية دنيوية، شخصية أرضية، شخصية شهوانية لا غير مشذبة ولا مهذبة، ولا عندها خوف من الله، ولا عندها رجاء الله، ولا ثواب الله، ولا عندها ابتغاء رحمة الله عز وجل. شخصية لا فيها خشوع ولا فيها خضوع لله، ولا فيها مراقبة لله، ولا فيها محاسبة للنفس. فأي شخصية ترجى من وراء ذلك؟ وإن كوننا شخصية تعي الواقع، تتكلم أحسن ما يكون، وعنده حفظ للمسائل العلمية، وهو غاص في العلم الشرعي، لكن لا يحسن الصلاة، ولا يطبق السنة، ولا يزكي كما ينبغي، ولا يكثر من النوافل، ولا من قراءة القرآن، أو يقوم الليل، أو يكثر من ذكر الله عز وجل، إذا ما كان هذا الشخص عنده هذه العبادات كيف سيكون شخصية إسلامية مؤثرة في الواقع؟ كيف؟ في ناس يظهرونك بكلامهم، إذا سمعت كلامه الله أكبر، لكن لا يرسخ في قلبك من محبة خردل. السبب أنه شخص لم يزكي نفسه بطاعة الله، ولم يعبد ربه حق العبادة، أو لم يعبد ربه العبادة التي تنبغي لمثله، ولذلك كلامه غير مؤثر، لا يخرج من القلب حتى يدخل إلى القلب، لكن يخرج من لسان أو فم لاهن ليدخل من أذن إلى أذن فيخرج من الأذن الأخرى. ولذلك أيها الإخوة، هذه الشفافية أو هذه الشخصية الإيمانية، بناء الإيمان في النفس بإقامة الشعائر التعبدية، بالإكثار من التطوعات والنوافل، وامتثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. كيف تكون شخصية مؤثرة في الواقع وتأثر الناس من كلامك وتلين قلوبهم لسماع مواعظك إذا أنت نفسك ما كنت قائما بالشعائر التعبدية؟ كيف؟ خير الناس الذي إذا سمعته يقرأ القرآن رأيت أنه يخشى الله، هذا ما ورد في الحديث الصحيح. فإذا كيف تكون هذه الشخصية، كيف أنت تكون هذه الشخصية الذي إذا قرأ القرآن رأيت أنه يخشى الله، فتقشعر قلوب المؤمنين الناس عندما يسمعون التلاوة عندما يسمعون القراءة وأنت تتلو على مسامعهم آيات رب آيات ربك. كيف يحدث هذا إذا أنت ما كنت أنت مع القرآن تعيش في رحاب القرآن تقرأ هذا القرآن وتعمل به، إذا ما كنت إنسانا تقوم بالنوافل، إذا ما كنت إنسان قريب من الله في هذه العبادة والتذلل والخضوع والبكاء من خشية الله والخلوة بالله سبحانه وتعالى لتتفطن في تقصيرك في حقه عز وجل فتستمر في العبادة وتكثر منها وتنوع فيها. كيف؟ قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا الرجل الذي يؤتي ماله يتزكى. إذن الصدقة تهذب النفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا هذه العبادات أيها الإخوة هذه العبادات مهمة جدا في بناء الشخصية الإسلامية، لذلك لابد من التركيز على هذا الجانب جانب العبادة في الدين، لابد أن ننهل منه نهلا قويا وأن نأخذ منه ونعب حتى تتكون فينا هذه الشفافية التي إذا خاطبنا بها الناس تأثروا لكلامنا وأصغوا لأقوالنا واقتدوا بأفعالنا، فكنا منائر تشع نورا وسلاما للناس، وإلا بدون العبادة يكون علمنا بارد ونظري ولا يؤثر، وإن كان عندنا فصاحة وبلاغة فإنه يضمحل بعد دقائق من سماع الناس له. ولا بد أن يعلم الإنسان كذلك فروع العبادات أنواعها. من رسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة عندما يبين يقول من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من تبع منكم اليوم جنازة، هذه الأشياء ما معنى السؤال عنها، ما معنى التركيز عليها؟ معناها أن الإسلام يدفع الشخصية الإسلامية لكي تتكامل في زيارة مريض واتباع جنائز وصيام النفل تطوع صيام الليل وصيام بالسنن. إذن هذه القضايا مهمة. الشاب عندما يكون شابا ما هو الشيء الذي ينبغي أن يبدي الآن؟ الصيام مثلا وهو غير متزوج، الغني يتصدق أكثر لأنه عنده مجال في هذا الجانب أكثر وهكذا. فينبغي أن تكون العبادات أيضا متوازنة وأن نضرب في كل مجال منها بسهم واهر، ولا بد من الموازنة، وهذه الموازنة أيضا من وسائل تكوين الشخصية الإسلامية. بعض الناس يركزون على العبادات تنتج شخصيات روحانية عندها شفافية قوية لكن ما في علم، جهل. وهذا العابد الذي لما جاء وقاتل 99 نفس، هذا أنا قتلت 99 نفس هل من توبة؟ قال لا، لأنه جاهل. فإذا هذا شخصية غير مؤثرة في الواقع، هذا شخصية بالعكس قد يضل مع أنه عابد يمكن عجالة في صومعته متفرغ لعبادة الله دائما، نهاره تسبيح وصلاة وليله ذكر وقيام لله رب العالمين لكن ما في علم. هذا شخص ما عنده موازنة، هذا العابد ما عنده موازنة، هذا متفرغ العبادة فقط. إذا جئت إلى فقط شخص يطلب العلم ما عنده عبادة فإنه يضل الناس بعلمه الآن. لماذا؟ لأنه لا يخشى الله، فيمكن أن يصدر الفتاوي التي تماشي رغبات الكبار ويصدر الفتاوي التي تضل الناس وتجعل الحرام حلالا والحلال حراما، ويمكن أن يكون سببا في أن يكون إمام من الأئمة المضلين الذين حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. ممكن بعض الناس يغلب جانب الدعوة فيذهب ويخرج ويدعو ويتنقل من هنا إلى هنا ويسافر ويدخل البيوت ويقابل الأشخاص ويجلس معهم ويبقى معهم دائما في كلام لا عنده علم يعطي منه، فهو لا يزال كلامه ما له معنى وإنما عبارة عن تكرار لعبارات معينة يحفظها دائما يقولها الناس. بعض الناس انتهى واحترقوا شخصيات انتهت، ليش؟ لأن ما عنده، هو داعي ويتنقل يتكلم كثيرا لكن ما عنده حصيلة، ما عنده رصيد، هو لا يخلو بنفسه لكي يرى عيوب نفسه من جهة ويعبد الله من جهة أخرى ويتفرغ لطلب العلم جزئيا ويعطي وقته. إذا ما أعطيت نفسك للعلم ما يعطيك العلم شيء، ولذلك ما في توازن. قد يكون إذن هو داعية من غير علم وعبادة فيكون لا يتأثر الناس به، قد يكون إنسان عنده علم من غير عبادة ولا دعوة فلا يسمعه أحد ولا يأثر في أحد أصلا، وقد يكون إنسان عنده عبادة من غير علم فيضل ويكون أيضا شخصية، قد يكون يؤثر ويبكي الناس لكن على لا شيء. ماذا استفدتم بعد خروجكم من الموعظة وبعدما ذرفتم الدموع؟ ماذا استفدتم أيها الناس؟ قالوا لك والله ما استفدنا إلا أننا سنموت. فإذا التوازن بين العبادة والعلم والدعوة وغيرها من الأشياء، هذه مهمة في بناء الشخصية الإسلامية. كذلك أيها الإخوة، التربية، التربية هي الوسيلة الفعالة في بناء الشخصية الإسلامية على المبادئ والمفهومات والتصورات التي تقدم ذكرها. لا بد أن نعلم بأن هناك تربية فردية وتربية جماعية، وأنه لا بد لكل منهما بالنسبة للشخصية الإسلامية. يتعاهد الإنسان نفسه بنفسه، يفتش عن عيوبه، يراقب نفسه ويلاحظها ويقارنها بالشيء المثالي، فيعلم عند ذلك الثغرات الموجودة في نفسه فيصحح الأخطاء. هذه التربية الفردية، يكمل الناقص ويسد الثغرة ويصلح الخلل ويسدد العيب وهكذا. هذا قضية التربية الفردية. وكثير من العبادات الشعائر التعبدية هي عبارة عن تربية فردية، قيام الليل، قيام النوافل، ينبغي أن تكون في قالب التربية الفردية. ولذلك بعض الاجتماعات في هذه المجالات قد تكون من البدع، فلذلك ينبغي الانتباه لها. المواظبة على على اجتماعات معينة، على عبادات معينة، قد تكون من البدع. لذلك لابد أن نأخذ قضايا النوافل كما جاءت في السنة، فإذا وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعلها من غير اتفاق مع أحد فنفعلها من غير اتفاق مع أحد. لو كانت صلاة تراويح وصلاة جماعة فلا بد أن نؤديها من خلال جماعة، ما يمكن أديها فرديا وهكذا. فإذا قضية مثلا العصامية في طلب العلم، القراءة الفردية، لا بد كل أحد يقرأ ليطلب العلم، لا بد أن يقرأ. كيف تقرأ؟ قد يقرأ واحد يستمع الجماعة، لكن هذا ليس كل شيء. فهناك في التربية الفردية مجال واسع لطلب العلم، مجال مهم جدا. الحفظ، كيف تحفظ؟ لا بد تكون جماعة واحد يقرأ عليكم 20 مرة، أم أن الطبيعي أن الواحد يقرأ 20 مرة ليحفظ النص؟ فإذا التربية الفردية هذا مجالها، تفتيش عن العيوب ومعرفة النقص وعبادة الله سبحانه وتعالى، الإخلاص. هذه قضية فردية بينك وبين الله عز وجل، لا يمكن يدخل فيها أحد. ممكن واحد يعظك، نعم، ممكن أنه هذه الموعظة تؤدي إلى زيادة الإخلاص عندك، نعم، لكن بينك وبين الله أنت الذي تعرف نفسك هل أنت مخلص أم لا. ماذا أردت بها؟ كان السلف يحاسبون أنفسهم، هذا من التربية الفردية. ماذا أردت بهذه الكلمة؟ ماذا أردت بهذه الحركة؟ حساب، محاسبة. ماذا أردت بهذه الكلمة؟ تكلم كلمة، تكلم كلمة. كانوا يحاسب بعضهم على الأشياء البسيطة جدا. ماذا أردت بهذه الكلمة؟ ماذا أردت بهذه الحركة؟ هل رضوان الله ولا رياء وسمعة؟ أم أنها خرجت عبث؟ مثل ما قال بعضهم للجارية للخادم، الخادم قال هات الطعام، هات السفرة، نعبث بالطعام. ثم قال استغفر الله، كيف خرجت مني هذه الكلمة؟ هل الطعام يعبث به؟ فإذا لابد من الانتباه للتربية الفردية. ثم نأتي إلى الجانب الأهم والجانب الأعظم، وهي قضية التربية الجماعية كوسيلة عظمى من وسائل تكوين الشخصية الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه صحابة ولا لا؟ كان معه صحابة. الصحابة عاشوا كل واحد لوحده في بلده، أم أنهم عاشوا مع القدوة ومع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاشوا معه، جاهدوا كل واحد لوحده، رفع السيف ذا في اتجاه من الاتجاهات، جاهدوا كجيش جماعي. أدوا الصلوات كل واحد في بيته، أم أنهم يؤدونها في المساجد؟ فإذا هذه قضية جماعية. إذا لما أراد واحد من الصحابة أن يعتزل على جنب عين ماء ويأكل ويعبد الله هناك ويشرب من ذلك الماء الجاري، الماء العذب، ما رضي الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الإنسان إذا بقي لوحده يضيع. كثير من الشخصيات المنحرفة سبب انحرافها أنهم رفضوا أن يتربوا في بيئة جماعية. قال أنا أعرف، أنا ذكي وعبقري وأنا إنسان فهمان، وأنا لا حاجة لي إليكم، أنا إنسان أعرف بنفسي، أنا اخترت طريقي بنفسي. فوصل بالنهاية إلى شخصية معينة، صحيح، لكن شخصية شاذة فيها شذوذات، بمعنى أنه إنسان عنده أخطاء في الفكر والسلوك وعنده أخطاء في التعامل. لأنه كيف أنت الآن بالله عليك تخبرني بأنك ستتعلم التضحية وأنت جالس في بيتك لوحدك؟ كيف ستتعلم الإيثار؟ كيف تتعلم الإيثار؟ الله أمرنا بالإيثار، حسن وينثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تؤثر من على من إذا كنت لوحدك؟ ما أنت مع جماعة أو مجموعة من الناس تتربى، كيف؟ ثم قل لي مثلا كيف تقوم بالمصابرة؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا مثلا، كيف؟ أو تقوم بقول الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كيف تقوم بالتواصي؟ قل لي كيف تقوم بالتواصي إذا لم يكن الأمر كذلك عندك؟ هي أنت لم لا تعيش في مجموعة وأنت لست مع ناس طيبين ومع وسط طيب تعيش فيه. التربية لابد أن تكون تربية علمية قائمة على الدليل الكتاب والسنة، لابد أن تكون تربية واعية ومحيطة بالواقع وما يدور فيه، لابد أن تكون تربية متوازنة لا يطغى فيها جانب على جانب، لابد أن تكون تربية جماعية يعيش فيها الشخص في وسط كما سنذكر بعد قليل، ولابد أن تكون تربية على منهاج أهل السنة والجماعة وتعتمد الإيمان وعلاقة الإنسان بالله عز وجل، تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى. ثم وسيلة أخرى من وسائل تكوين الشخصية الإسلامية ألا وهي القدوة، الاقتداء، الأخذ عن الأكابر، لا بد من ذلك. خطورة انفراد الإنسان بنفسه بجهده بعقله يؤول به إلى عورة وعجز وبعض، هذا معروف. لماذا أرسل الأنبياء؟ لماذا؟ الآن لكي يحققوا واقعهم؟ طيب حققوا واقعهم، مات الأنبياء، ما فائدة الأنبياء بالنسبة لنا؟ ما في فائدة؟ فائدة الأنبياء في عصر فقط أم أن هناك فائدة الأنبياء لنا نحن الآن ونحن نعيش بعدهم بآلاف السنين؟ الجواب هناك فائدة عظيمة جدا، وهي فبهداه مقتده. فلا بد من الاقتداء، لا بد من الاقتداء، بدون اقتداء لا يمكن أن تعيش، لا يمكن أن تتكون الشخصيات الإسلامية سواء كانت القدوة ماضية أو حاضرة، لأن القدوات الماضية لا تكفي، ماتت. صحيح أن سيرتهم نقلت مصفرة موجودة، لكن إذا ما رأيت أمامك ناس يقومون بهذه العبادات وهذا الجهاد والمجاهدة والصبر والمصابرة، وإذا ما رأيت أمامك قرآنا يمشي على الأرض، فكيف ستقتدي كيف ستكون قدوتك؟ إذن لا بد أن يكون التكامل في القدوة، قدوة ماضية وقدوة حاضرة، لنا سلفنا ولنا حاضرنا. والحمد لله إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها خير كبير، ولا يمكن أن تخلو من رجل واحد قدوة يقتدي به الناس يعيش بينهم. الآن قد يكون قدوات متعددون، قد يكون واحد قدوة في جانب والآخر قدوة في الجانب الآخر. أنا مسلم أريد أن أكون شخصيتي، ماذا أفعل؟ أخذ من هذا الجانب الحسن وأقتدي به في حسناته، ومن ذاك الجانب الحسن الذي أقتدي به حسن. في النهاية يجتمع في الخير كله إذا كنت أمشي بهذه الطريقة. هناك أناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، يدعون إلى الهدى ويصبرون على الأذى. هؤلاء الناس ينير الله بهم أهل العمى ويبدون على أعداء الإسلام. هؤلاء الناس هم قدواتنا، هؤلاء الناس نعايشهم نخالطهم. قد يكون هذا الشخص مدرسا، قد يكون طالبا، قد يكون موظفا، قد يكون إماما، قد يكون خطيبا، قد يكون داعية متنقلا متجولا، قد يكون عالما، والعلماء هم رؤوس القدوات على الإطلاق، لأنهم قد اجتمع فيهم الخير العظيم والعمل الجليل. ولذلك فإن الشاب المسلم لابد أن يحرص على قدر الإمكان مجالسة العلماء، السفر إليهم في الإجازات في العطلات في الأماكن التي يستطيع أن يذهب إليهم بها، يحادثهم يراسلهم يخاطبهم حتى يعرف يستمع مواقفهم. والله كيف كان موقف العالم الفلاني في المجلس الفلاني؟ كيف كان موقف العالم الفلاني من القضية الفلانية؟ كيف موقف المجاهد والصار الفلاني من المسألة الفلانية؟ كيف صبر فلان؟ فلان فلان دخل السجن، فلان وقف أمام الطغيان، فلان جاد، فلان دعا، فلان رد على فلان في زيغه وضلاله وشبهاته. هذه هؤلاء قدوة، هؤلاء قدوة متحركة، قدوة واقعية موجودة وينبغي أن يكونوا. وإذا لم يكن هناك قدوات مدلة أمامك، لابد أن تجد من حولك قدوات صغرى على الأقل. لا بأس، لا بأس، ما في إشكال، لا ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فإذا ما كان هناك علماء كبار يحيطون بك، يمكن أن يوجد من حولك من مدرس أو طالب أو إمام أو طالب علم يمكن أن يكون هو القدوة، لا بأس بذلك، ولا غضابة ولا غيره. فإنك في هذه الحالة تكون قد اتقيت الله ما استطعت في هذا الجانب. والحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان إذا لم يقيض له قدوة يأخذ بيده فإنه لضيع. وقليل من الناس الذين نجوا بغير قدوات، لأن الشخص قد لا يهتدي للحق بنفسه، هذا هو الغالب، ولا يعرف عيوب نفسه ولا يعرف المنهج الصحيح. حتى الكبار، خذ مثلا ابن القيم رحمه الله، إنسان ذكي وإنسان شخصية فذة، ابن القيم رحمه الله، لكن كيف نشأ؟ كيف نشأ؟ نشأ صوفية ونشأ في بعض الانحرافات. لولا أن قيض الله له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يمكن أن يكون الآن واقع أو مؤلفاته وكتبه في واقع آخر غير الموجود الآن، ويمكن أن يكون جهاده وعمله غير الذي نقل إلينا الآن. إذا استمع إليه وهو يقول من قلبه معبرا عن تلك القدوة التي صقلت شخصيته وصاغت نفسيته تلك القدوة التي كانت أمامه تسير وتتحرك فتشبه بها فأخذت بيده إلى طريق أهل السنة. يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا وكنت جربت هذا وكله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، شباك أهل البدع، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تبديه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت كأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل السجان، والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان. هذه بيت مهم جدا، والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان. الآن الناس على ظهر الأرض كم منهم عرف الحق؟ أكثر الناس مشركون أم مسلمون؟ طبعا أكثرهم على ضلالة، وانتظر أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولا عرف المؤمنين، وأهل النار قطعا أكثر من أهل الجنة من نقل المعروف هذا الشيء. لولا تداركه الإله بلطفه، يقول عن نفسه لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان، لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الإفلاس من أثمانه. هذه أثمان علم الكلام والفلسفة والصوفية، هذه بالية ومبلسة ليس عندهم شيء. فأتاه جند حل عنه قيوده فامتد حينئذ له الباعان للانفشال وإقامته، والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه رفقة الشيطان كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان، إلى أن قال إن أردت أو إن رمت تبصر ما ذكرت فغض طرفا عن سوى الآثار والقرآن. نصيحة مشفق أخ معوان لك تجاه القرآن والسنة، انظر لولا أن الله رأى في ابن القيم فخير له قدوة ابن تيمية، كان شخصية ابن القيم صارت في واد آخر، ولله في خلقه شؤون، والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. وكثير من الناس اهتدى على يد شيخ إمام خطيب مدرس واعظ أخ شقيق قريب صاحب خير صاحب دين، فقد يهتدي من حادث قد يهتدي من شخص. فإذا الخدوات أو هؤلاء الناس لابد أن يكون لهم واقع فيه، لابد أن يكون لهم نصيب في أنفسنا وفي واقعنا. إذا هذه القدوة ماذا تعني بالنسبة للتكوين الشخصية الإسلامية؟ هي أيها الإخوة عبارة عن اقتباس الصفات الحسنة من الشخصيات الربانية. لو أنك تريد تقول ما هي القدوات القديمة، أقول لك على رأسهم الأنبياء، وعلى رأس الأنبياء العدل، وعلى رأس العدل محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء وهؤلاء القدوات أناس لهم مواهب لهم طاقات ولهم جوانب من القدوة عظيمة جدا، ينبغي نحن أن نقتدي بهم فيها. فمثلا أنت عندما تقرأ قصة إبراهيم عليه السلام تستطيع أن تستخلص جوانب القدوة في شخصية إبراهيم، كيف أنه كان عظيما في الولاء والبراء، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، كيف أنه كان مجادلا لقومه مقيما للحجة والبرهان عليهم، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فسألوه من كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم، بل فعله كبيرهم هذا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. نفس الحجج ممكن نعم يستخدم حجج إبراهيم في مجادلة الكفار والملاحدة، ممكن أيضا نستفيد من كيف أنه لما قال له دروس، هذه دروس، لما قال له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، هذا رجل قتل وهذا رجل كان محكوم عليه الإعدام عفا عنه أنا أحيي وأميت، لما هذا فعل جاء إبراهيم جاء له بشيء لا يمكن أن ينفذ منه، لا يمكن أن يقول يأتي لمواثل له، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، كيف يجيب فانوس من هنا طلع منه، ما يمكن. فإذا قضية إبراهيم قدوة عظيمة في صبره وجلده ودعوته إلى الله عز وجل، إقامة الحجة، إقامة الحجة والولاء والبراء من أو التوكل على الله عز وجل. لما ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم أن ألقي في النار. لما تأخذ مثلا موسى عليه السلام، قدوة موسى عليه السلام قدوة عظيمة جدا أيها الإخوة في شدته ومعافي شدة المعاناة التي لقيها في المكابدة التي كابدها في اللأواء والضلك الذي عاد به. الأنبياء عاشوا تقريبا كلهم تاريخ واحد إلا موسى عاش تاريخين. موسى عاش تاريخ مكافحة ومجاهدة مع أعدائه فرعون وقومه. وتعلمون جميعا ماذا حصل لموسى مع فرعون من يوم أن أرسل إليه وعرض عليه التوحيد وناقشه فرعون واستهزأ به، صمد موسى وأقام له الحجج العقل، حجج الله عز وجل، حجج التي أتاه الله إياها، والمعجزات والعصا واليد البيضاء وإلى آخره. ولما دعا لهم ولما جاءتهم أخذهم الله بالسنين ودعا لهم رجعوا نقفوا والسحرة وموقفه من ذلك الطغيان، موسى وفرعون يتهددوا بالسجن ويتهددوا بالقتل وموسى يصبر حتى أغرق الله فرعون. هل هذا لوحده لوحده هذا يعني هذا شيء كافي جدا؟ هذا إنجاز عظيم يكفي حياة شخص. لكن الله عز وجل أراد لموسى أن يعيش شدة أخرى وابتلاء آخر ومكابدة أخرى وجوا آخر من أجواء المصابرة والجهاد، ألا هو مع نفوس بني إسرائيل المعوجة. عاش تاريخا كاملا مع أعدائه وتاريخا كاملا مع أصحابه، ويصبر على بني إسرائيل في اعوجاجهم وعبادة العجل، وإن الله لا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ادعوا رب هات الطعام ولا لا نصنع طعام، ادخل الأرض المقدسة، لا ادخل إذا بنت وربك فقاتله. هذه محن مرت لموسى، هذه قضايا كيف نواجه الانحرافات. قدوة لنا موسى عليه السلام في مواجهة الانحرافات. لو واحد كان في موقف من تلك المواقف كان ذاب كمدا، كان يائس تماما. لكن موسى يعني شديد في دين الله عز وجل، شخصية فعلا يعني تبهرت في مواقفها مما حصل له من أعدائه وأصحابه. لما تأخذ مثلا نوح عليه السلام قدوة في الاستمرارية في الدعوة، تنويع وسائل الدعوة ومراحل الدعوة. أول شيء الدعوة باللين وجاء بهم بالقدوة الحسنة، ما نفع معهم الصبر والمصابرة على أذاهم، ثم التحدي إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ثم كانت المرحلة الأخيرة مرحلة مواجهة ثم نزول العذاب عليهم والنجاة. أيوب قدوة لنا، نبي الله أيوب قدوة في صبره على الأذى الذي لقيه. يوسف قدوة في عفته. يوسف من جوانب العظمة في شخصية يوسف العفة، صمد أمام الفتنة، فتنة عمياء، فتنة مضلة، فتنة هائلة. اجتمع ليوسف من الأسباب الداعية للوقوع في الزنا ما لم يجتمع لغيره على الإطلاق، وقد بين المقيم رحمه الله ما يقرب من 16 أو 17 سببا من الأسباب الداعية لوقوع يوسف في نيران الفتنة، فتنة امرأة العزيز. مع ذلك لم يقع، شخص عفيف. عندما تتأمل بموقف من إخوانك شخص حليم، إذا حلم يوسف هذا جانب، نحن قدوة ننظر إليه نقتبس منه، كيف عفى عن إخوانه بعد ما فعلوا به ما فعلوا ورموه في البئر وكانوا سببا لاستعباده وأن يباع ويصير خادم وجليل وعاش، وكيف أنه كان عظيما صلى الله عليه وعلى نبينا، كيف أنه كان عظيما في نقل الدعوة والمبادئ إلى جميع المواقع. فهو عندما كان حرا يدعو، ولما دخل السجن كان يدعو، والسجين صاحب معاناة، السجين شخص مضيق عليه صاحب معاناة، ما يصعب على الإنسان يقول كيف السجين يدعو الآن عنده نفسية يدعو سجين، لكنه عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد، دعا ذين كالرجلين، وكان بسببه أسلم أحدهما، وكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نبيا وبعثه الله سبحانه وتعالى. وقال موسى لقومه جاءكم يوسف من قبل البينات وبالذي هذا، ثم أنهم كفروا بدعوته بعد ذلك. يونس عليه السلام يلجأ إلى الله عند الشدة، وسوابقه في العبادة شفعت له عند ربه، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثه. وهذا هود وصالح، كل واحد بلسان قومه، وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا. وشعيب حدد أهداف الدعوة وكان مثال قدوة في تحديد أهداف الدعوة، إن يريد إلا الإصلاح ما استطعت. وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع ميزة الأنبياء السابقين كلهم، وامتثل قول الله فبهداه مقتده، كان فعلا أمة في رجل واحد، وكان صلى الله عليه وسلم عالما مجاهدا صابرا تقيا زوجا حقا وقائدا ملهما شجاعا جريئا، وكان صلى الله عليه وسلم صابرا على الأذى قائما بأمر الله عز وجل كريما معطاء لا داعية رقيقا لينا بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز علينا عليه ما عنك علينا وشق علينا وبالمؤمنين رؤوف رحيم. واجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ميزات الأنبياء كلهم، وكان عليه الصلاة والسلام بحق هو أفضل البشر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولذلك يكون هو قدوتنا في النهاية عليه الصلاة والسلام، وهذه سيرته حفظت، وهذه أحاديثه حفظت، وهذه سنته القولية والفعلية وحفظت لنا، وتحركاته الكاملة منذ أن بعثه الله وحتى مات من أثر سم اليهود، وهو يقول بل الرفيق الأعلى ويوصينا بإقام الصلاة في آخر عمره وفي أنفاسه الأخيرة الصلاة الصلاة وملكة إيمانكم، محذرا لنا من الشرك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مصالحين مساجد، ولا بد لكل مسلم يريد أن يصور شخصيته أن يتمثل شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه كي يرى كيف ذلك. كان القرآن يمشي على الأرض، كان إنسان واقعيا، كان رجلا يمشي على الأرض يأكل الطعام يمشي في الأسواق، وكان قرآنا يتمثل، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ثم أن الصحابة من بعده تأثروا بشخصيته وظهر لنا قدوات من الصحابة في أمور كثيرة جدا. انظر مثلا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأس أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وكان من بعض أصحابه أيضا قدوات: حسان بن ثابت، واجهة إعلامية تنافح عن الدعوة وترد على أعداء الإسلام، وهذا خالد بن الوليد قائد مظفر أسلم وكانت الفتوحات على يديه، وهذا سلمة بن الأكوع صاحب النفس الطويل في المهمات الصعبة الشاقة المتتالية المتلاحقة، وهذا أبو ذر قدوة في زهده ورعيه رضي الله عنه. وهؤلاء القمم الشامخة الصحابة، لماذا؟ لأنهم تربوا على يد القدوة الكبيرة العظيمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسار من بعدهم من التابعين سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، وفلان وفلان تلميذ فلان، وهكذا حتى وصلت القضية وتسلسلت، ولا زال إلى الآن أهل العلم يتربون على آثار أولئك الصالحين والقدوات العظيمة من الحاضرين والسابقين، حتى أن المسلم لا يمكن أبدا أن يصوغ شخصيته مستغنيا عن حياة أولئك الأفذاذ مطلقا. ولا بد أن نعلم أيضا أيها الإخوة لكي يكتمل عرض الصورة، بأن الشخصيات النسائية مهمة جدا في المجتمع، وأن القدوات من الرجال وحدهم لم يكونوا كذلك، بل إنه شاركهم قدوات من النساء. فانظر مثلا إلى مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، كانت قدوة في العفة وإحصان الفرج. وانظر إلى آسيا امرأة فرعون التي كانت قدوة في صبرها على أذى زوجها حتى ماتت قتيلة شهيدة في سبيل الله، ترجو الله وتدعو بأن يعطيها الله سكنا عنده في الجنة، فاختارت الجارة قبل الجار. وهذه فاطمة رضي الله عنها كانت تنافع عن أبيها من صغرها، وتحمل الأذى على صدره فتلقيه، وتذهب بجرأة إلى الكفار فتسبهم. وهذه خديجة رضي الله عنها التي هي قدوة للزوجة الصالحة المؤمنة في مساعدة زوجها على القيام بأعباء الدعوة وتصبيره وشحذ همته ودفعه وإزالة عوامل اليأس والقنوط من نفسه إذا حصل شيء، وأم سلمة وغيرهم. وهذه امرأة عمران أيضا قبل أم مريم، التي أم مريم التي كانت مثالا للأم الصالحة التي تحفظ بنتها وتدعو حتى لذريتها. وتلك أم سليم رحمها الله، وزوجة أم طلحة التي أبو طلحة الذي كان لها مواقف يشهد لها التاريخ، وحتى بنتي الرجل الصالح التي دفعت أبيها قالت: استأجره يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإذا جلسنا نعدد شخصيات نسائية أخرى، إذا المجتمع الإسلامي مجتمع متكامل، القدوات ليست في جانب معين أو جنس معين وطبقة معينة، وإنما كانت القدوات دائما مليئة، وكانت القدوات متنوعة، وكانت من أجناس مختلفة: صهيب الرومي، بلال حبشي، سلمان فارسي. وكان هناك من العلماء من بعدهم من أهل من الأعاجم من نصروا السنة، وهذا الإمام البخاري والنسائي والترمذي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. ثم أننا ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا المهمة في تكوين الشخصية الإسلامية، ألا وهي قضية الوسط المسلم، الوسط الطيب، الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. هذا يتعلق بما قبله، الوسط الذي هي قضية التربية الجماعية، الوسط الطيب الذي تتعلم فيه شخص التضحية وتعلم فيه الإثار كما قدمنا، والذي تتفجر فيه طاقاته ومواهبه. كيف تتفجر الطاقات والمواهب؟ من خلال معيشتك أنت أيها الأخ المسلم في وسط مسلم، وسط طيب، تتعلم من خلاله، تقتدي بأفراده، ويسدد بعضكم بعضا، وكل واحد منكم مرآة لأخيه المسلم، ينصح له ويسدد خلله ويحوطه من ورائه، ويدافع عنه في غيبته ومشهده، وينصره ظالما أو مظلوما. وكذلك فإن البذل والإيثار، وحتى أن الصحابة قال قائلهم ما كان في أحد أحق بدينار، يعتقد أبدا أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، لذلك كانوا يبذلون لإخوانهم، وكان أحد يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. وهذا أبو طلحة الأنصاري يضيف ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم ويذهب به إلى البيت، ما عند زوجتي إلا قوت الصبية، يقول أطفئ السراج ينوميهم وتعالي نتظاهر أننا نأكل، قدم الطعام للضيف حتى لا يحرج نفسيا مطلقا. وهؤلاء الأنصار يعرفون مزارعهم من مشاركة نصف النخل، ويقول أحد لأخيه أصل انظر أعجب زوجتي إليك فأطلقها، كيف تزوجها أنت؟ وكان كعب بن مالك الأنصاري رغم أنه أنصاري له بيت في المدينة وأهل في المدينة، كان يختار أحيانا أن ينام ويبيت مع أهل الصفة الفقراء في المسجد الذين لا مأوى لهم إلا تلك ذلك الحيز الضيق من المسجد، تعبيرا عن مشاركته لإخوان المسلمين، فينام مع الفقراء مع أن له بيت ومسكن، رضي الله عن كعب بن مالك. إذن هذا الوسط المتكامل ينبغي أن نتأمل جيدا في واقع الصحابة، لأنهم فعلا يعبرون لنا عن وسط متكامل، وسط غني بالقدوات وثري بالمواهب والطاقات، وحري فعلا بالمسلم أن يجعل من وسطه وسطا يحاول التشبه بوسط ذات، وأن يعيش الآن في وسط المسلم. لا تقل أبدا أريد أن أعيش لوحدي، لا تقل إنني لجغت من بعض الناس وأنا خلاص أريد أن أقفل عليه باب البيت ما أريد مشاكل، إنما يأكل الذئب والغنم قافية. انتبه من هذا المدخل الشيطاني الخطير عليك. وكثير من الشباب الآن عندهم مثل هذه الأفكار، ويأتي ويقول أنا سئمت وأنا لقيت أذى من إخواني. طيب اصبر عليهم، سددهم، ابحث عن ناس آخرين، إذا لم لا يمكن أبدا تعيش لوحدك، هذا غير ممكن، ولا يمكن أن تؤدي واجبك في الحياة. ولا بد أن نلفت النظر أيها الإخوة إلى أن بعض الناس يقولون هل يعني الشخصية الإسلامية عندما تعيش، أو قبل ذلك الشخصية الإسلامية عندما تعيش في الوسط الطيب ما هو فقط تكتسب أشياء جديدة وتتوعى أكثر، تتخلق بأخلاق أكثر، وإنما تحمى من عوامل الفساد وعوامل الهزيمة النفسية وغيرها. والإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، الاحترافات في العالم كبيرة جدا، في المجتمع كبيرة جدا، إذا ما كان عندك من إخوانك من يؤذرك ومن ينصرك ومن يشد عضلك. هذا موسى يقول أرسل معي أخي هارون، لماذا؟ رد أن يصدقني، قال سنشد عضدك بأخيه. فإذا هذا توجه وسط المسلم، يوجه طاقات الشاب الذي يعيش فيه، بدل ما يروح يستخدم صوته في الغناء الآن يقرأ فيه القرآن، بدل ما يستخدم موهبته الشعرية في وصف النساء يستخدمها في المنافح عن دين الله وعرض السنة وعرض الدين، وبدل أن يستخدم كتاباته في قصص غرامية تافهة فيها، فإنه يسخر قلمه في نصرة هذا الدين أيضا، وبدل ما يستغل ذاكرته في حفظ أسماء اللاعبين والمطربين، وإنما هو يحفظ بها الآن الآيات القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدل أن يستغل ذكاؤه في لعبة الشطرنج والورق وغيرها، فإنه يستخدم الآن في كيف يتخذ منفذا إلى قلب المدعوين لكي يجتذبهم، كيف يخطط لاحتواء هذا الرجل حتى يجعله في ضمن دائرة الطيبين. وهذه القضية تحتاج إلى ذكاء، وتحتاج إلى حنكة، تحتاج إلى بصيرة. هذه الشخصيات المتكاملة قد تكون لي في النهاية، ما يمكن نحن الآن كل واحد فينا في شخصية تجتمع فيها العلم والعبادة والشجاعة والجرأة والكرم والبذل والتضحية، لابد كل واحد فيه قصور. فنقول أيها المسلمون أيها الإخوة، هذا شيء طبيعي جدا، وقد مر معكم الحديث السابق أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشد في أمر الله عمر، هذا يبين أن الصحابة كان لهم تفردات أو كان لهم تميزات في جوانب معينة. في الرأفة ما كان في أرأس من أجبط، في الشدة في دين الله هو شدة مطلقا، لا شدة في دين الله ما كان في أشد من عمر، الحياء ما كان في أشد حياء من عثمان، القضاء وغيره والعلم إلى آخره والأمانة ما في أكثر أمانة من أبي عبيدة. فإذا ما يشترط أن تجتمع كل الصفات في شخصية واحدة، وإذا حسيت أنك أنت ما اجتمعت في كل الصفات تهبطت عزيمتك، قلت أنا فشلت الآن وأنا خلاص لست شخصية إسلامية، لا. لكن ينبغي، هذا هو الكلام المهم واستمعوا إليه مرة أخرى، ينبغي أن يكون عندك الحد الأدنى من كل شيء، حد الأدنى من العبادة، حد الأدنى من العلم، حد الأدنى من الدعوة ونصرة هذا الدين، حد الأدنى من الأخلاق الإسلامية. لابد كونك تتفوق في مجال مجالات هذا شيء طبيعي، كونك تبدع في العلم طبيعي، كونك يكون عندك فضل وعبادة هذا شيء طبيعي، هذا شيء طيب، أقصد شيء طيب. ولذلك الوسط الإسلامي المتكامل هو الذي تجتمع فيه الشخصيات الإسلامية، كل واحدة تتميز بشيء وعندها الحد الأدنى على الأقل من بقية الأشياء، فيكون الوسط هذا وسطا قائما بأمر الله في وسط الجاهلية داعي الله عز وجل. ولذلك أحسن شيء للأمة أن تستلم قيادتها مجموعة من الشخصيات التي يكمل بعضها بعضا. الآن قد يعني يصعب أن تجتمع كل المزايا شخص واحد، لكن كيف تقاد الأمة بمجموعة شخصيات كل واحدة من هذه الشخصيات فيها جوانب من العظمة، بمجموعهم تحصل القيادة، تحصل القيادة الواعية التي ينبغي أن تكون في طريعة هذه الأمة، وهذه الأمة أمة مرحومة وأمة خير، والخير فيها ولله الحمد ولا زال. قضية وضوح التصورات من الأشياء التي تدخل الشخصية. كيف؟ أنت عندما يكون عندك وضوح التصور عن الحياة وعن الكون وعن نفسك أنت بالذات، مع المهمة المنوطة بك، ما موقعك في هذه الدنيا، ما هو التكليف الذي أنت مطالب به، وما هو الإتحاد من الاستخلاف الذي أنت قد استخلفت فيه، وأن الله مستخلفكم فناظروا كيف تعملون. هذه الأشياء ماذا تحدد بالنسبة للشخصية الإسلامية؟ هذه تحدد أيها الإخوة اهتمامات الإنسان، تحدد جهده، يصب في أي شيء ويركز على أي شيء. إذا ما عنده تصورات كاملة وصحيحة لا يمكن أن يركز، لا يمكن أن يكون يعرف بماذا إلى أي شيء يتجه، على أي شيء يركز. لابد من إدراك دورة الواقع. في هناك بعض الأشياء أو هناك مسألة مهمة جدا في نظري في صقل الشخصية الإسلامية، وهي قضية الاحتكاك في مواطن الصراع، ثغرات الجهاد بالسيف واللسان والقلم، السنان واللسان والقلم. لابد أن يكون للإنسان المسلم دور وباع في هذه الأشياء وهذه الجوانب، ترد على الشبهات وتقارع أهل البدع وتنكر المنكر وتجاهد في سبيل الله بنفسك ومالك. هذا التحرك، هذا الشيء هو الذي يجعل فعلا منا شخصيات مثقولة. قد تتعرض لمحنة، قد تتعرض لفتنة، قد تتعرض لابتلاء، فإذا صبرت على ذلك ثقلت شخصيتك. يا جماعة أقول لكم حقيقة مهمة جدا، لا يمكن تنصصر شخصياتنا بمعلومات نظرية. إذا ما نزلنا إلى الواقع وما نزلنا إلى الميدان وما حاربنا بأنفسنا لن تنصقل شخصياتنا. يا جماعة لابد أن تكونوا أنتم مشاعل، لابد أن تنطلقوا في المجتمع، لابد أن يكون لك دور أيها المسلم. لا يمكن أن تبقى هامشيا، ما خلقت لتدرس وتتخرج وتتوظف وتتزوج وتخلف وتبني بيت ومؤسسة تجارية تتقاعد وتموت. لا، ليست هذه مهمتك نهائيا. الذي يقول أن هذه مهمة إنسان مخطئ. نحن أمة يراد منا، الله عز وجل يريد منا أن نقود العالم، يريد منا أن نسير بالبشرية ونأخذ بيدها. من هم المسلمون؟ نحن المسلمون وإخواننا الآخرون. إذن نحن لا ننتظر الآن مهديا يظهر فجأة ونقف متقاعسين. نحن يراد منا قيادة الأمة، أنت في المصنع وهو في المدرسة وذاك في الجامعة وهذا في بيته وذاك في السوق والشارع. نحن قوة فاعلة، نحن ينبغي أن يكون لدينا في الواقع، ينبغي أن يكون لدينا أسهامات في الواقع. إذا ما عندك دور في الواقع فأنت إنسان مسكين فعلا. إذا ما عندك دور في التوجيه والتوعية والإرشاد والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد أنت إنسان هامشي. ويا جماعة لابد أن تدركوا أن حياتنا قصيرة قصيرة. أعمار أمتي بين 60 و70، كل واحد كم مضى من عمره، ماذا عملنا فيما مضى؟ لابد أن يكون لنا دور. مشكلتنا الآن كثير من شباب المسلمين يشعرون أنهم خلاص ليس لهم دور وأنهم لا سبيل لهم إلى عمل شيء. كلا، يمكن أن نعمل أشياء كثيرة. لابد أن نتحرك. هذا الدين دين حركي يعمل في الواقع، ليس قرآن أو حديث كتب تمشي لتهدي الناس وتجاهد وتقاتل. من الذي جاهد وقاتل؟ نحن. نحن حملت هذه المبادئ ومتمثلو هذه الأشياء، الأوامر والنواهي التي أمر الله بها. فإنني أدعوكم بنفسي إلى القيام بواجبنا أن نكون إيجابيين لنا مشاركات المجتمع، كل بما يستطيع وكل بإسهاماته، حتى تموت عندك صفحة طويلة من الأعمال وناس اهتدوا على يديك، وناس منكرات تغيرت بسببك، وأشياء حصلت كثيرة، وجهل زال وغفلة راحت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يقومون بدين الله ويحفظون شرع الله، وأن يتمكنوا الذين يتمكنون دين الله في أنفسهم وفي واقعهم. ونسأل الله أن يحيينا وإياكم من كل سوء وشر، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.